اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إنكِ لزرتم بمن رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول رجعنا لكل خير واجتمع الفرع والأصول رجعنا لكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجمع عند الله إن حبيبي النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيبي النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي